صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا بأن الجصاص ذكر في كتابه أحكام القرآن عدة وجوه لإثبات وجوب المسح. الوجه الثالث هو هذا وجوب الغسل. اشتبهت وجوب الغسل، إثبات وجوب غسل الأرجل بدل المسح. يقول روى جابر، أي الثالثة، الوجه الثالث، الوجه الثالث روى جابر وأبو هريرة عليكم السلام ورحمة الله وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله رأى قوما تلوح أعقابهم، تلوح أعقابهم لم يصبها الماء، فقال ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء ثم قال أي الجصاص إن هذا الحديث يدل على لزوم غسل الرجل بكاملها، وإلا فلماذا أثبت الويل بمجرد عدم إصابة الماء للأعقاب؟ الوجه الرابع شنو ربط يعني شنو هذا؟ هاي الكفة كان لما يكتل تغسلها يكون تغسل هذا، ها هذا من كتلة. فهو رأى جماعة لم يصل الماء عقابهم، ما يفسر هذا، هذا عقب الرجل، هذا بعد هذا ماء هذا خلف الرجل، فلما لم يصب الماء هذا يدل على أن الرجل كله يلزم غسلها، وإلا ليش أثبت الويل؟ زين. الوجه الرابع، لو كان المسح جائزا ومجزيا عن الغسل لما أخلاه النبي، لما أخلاه النبي صلى الله عليه وآله من بيانه، ولكان المناسب أن تفتي منه صلى الله عليه وآله نصوص وبيانات تدل على مولانا شنو؟ جواز المسح كما وردت. وين كما وردت؟ اين وردت؟ في الغسل. فإنه قد وردت بيانات منه صلى الله عليه وآله تدل على اعتبار غسل الأرجل، وهذا يدل على أن المطلوب شرعا هو الغسل دون المسح. الوجه الأخير هذا الخامس، اختلفت القراءة في كلمة الأرجل، في كلمة وأرجلكم، في كلمة وأرجلكم، فإنه قرأت منصوبة كما في رواية حفص عن حافظ، وقرأت مجرورة وعلى القراءة الأولى يلزم شنو؟ قل الغسل والمسح. أنت قل أحسنت، الغسل ناقص الناس، لأن حتى تصير عليهم في نظرهم، في نظرهم على الأيدي. وعلى القراءة الأولى يجب الغسل التصير، كلمة وأرجلكم معطوفة على الأيدي التي يجب غسلها، يعني الأيدي. وبينما على القراءة الثانية يلزمون شنو؟ يلزمون المسح، حيث تصير معطوفة مولانا، تصير من تصير يعني أرجلكم، تصير معطوفة إعلاما على الرؤوس التي، الرؤوس التي شنو حكمها؟ التي يجب مسحها. وعند دوران الأمر بين الاحتمالين المذكورين يكون المتعين مولانا مولانا منه شنو؟ الغسل لأنه أحسنت ما شاء الله، لأن فيه مسحا وبعد شنو؟ وزيادة. هذه وجوه خمسة سجلها أبو بكر الجصاص في كتابه أحكام القرآن جزء 2، إذا تريد راجع صفحة 434. وزاد القرطبي وجها آخر، شوف ايش ذكر هذا الاندلسي. وهو ان لفظ المسح مشترك واحيانا قد يستعمل بمعنى كم شدوله الغسل مسح يصير معنى الغسل ما شاء الله. كما يقال مسح الله ما بك أي غسلك وطهرك من الذنوب. ويقال أيضا للرجل إذا توضأ وغسل أعضاءه نقطتين شارح ماذا يقال؟ إنه قد قد غسل إنه قد تمسح أحسن إنه قد تمسح. ما أدري هاي اللغة منين يجيب أتشي أكو هذا ما ذكر في مقام الاستدلال على وجوب الغسل وأنت ترى أن مثل هذه الوجوب لا تستحق الوقوف عندها ومناقشة كل واحد منها والأجدر هو الإعراض عنها ونقل الرواية الشريفة عن أبي عبد الله عليه السلام إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قيل كيف ذات هاي شلون يصير ستين واحد سبعين وصلاة مو مقبولة. قال لأنه يغسل ما أمر الله شنو بمسحه الرواية ذات لي تراجعها في الباب 25 اي في الوسائل وسائل الشيعة باب 25 باب 25 من ابواب الوضوء حديث 2 وبهذا ينتهي حديثنا عن النقطة الرابعة التي كنا نتحدث فيها عن أعضاء الوضوء الأربعة راح أرجع إلى صلب الموضوع النقطة الخامسة أريد أتكلم عنها. شوف الرقم هناك شلون شلون الرقم مطي ليس الاشتباه، ترى الفاضل صار طويل على اي حال فيكون في شكل لا تقبل بعد ذلك. النقطة الخامسة شنو هاي سادسة؟ شنو تقعد بيه؟ لا نقطة خامسة احنا رجعت قبل مش قد اسبوع تقريبا سال انا رجعت الى الوراء فانتبه. النقطة الخامسة قلتوها يا ولا بالبيت محطوطة زين اي بعدين طلعوها اذا اشتباها نقولون. النقطة الخامسة ما هو المراد من الكعبين حينما قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين؟ إن ذلك وقع محلا للخلاف بين الإمامية وغيرهم، أو المسيح سيقول غير المسيح ما يأثر غسل أو المسيح غسل أو المسيح. إذا قلنا شنو مسيح ليوية، إذا قلنا غسل ليوية الكعبين غير إلى الكعبين كعبين يأثر. والمعروف بين الإمامية والمعروف عند بين الرأي الإمامية ثم بين الرأي غيره. والمعروف بين الإمامية أن الكعبة عبارة عن العظم الناتئ فوق القدم، ناتئ يعني مرتفع فوق القدم ظهر القدم، المعبر عنه بقبة القدم. يعني ايها الاخوة وين صاير ساو خلينا حتى مو بس بالهذا هذا القبة هاي قبة القدم هاي الارتفاع. يقال شنو قبة القدم هذا؟ وطبيعي ليس المراد بداية القبة، بل الكاعد هو من بداية القبة وحتى نهايتها التي هي يعني النهاية نهاياه المفصل، هذا المفصل بين الساق والقدم. فمجموع الارتفاع من بدايته وإلى نهايته هو شنو؟ هو الكعب. وعلى هذا يكفي للمتوضئ أن يمسح ليوان يمسح، قولي يلا قولوا لي ليوان يمسح يكفي الى المفصل وبداية القبة، يكفيه ان يمسح الى بداية القبة الى بدايه القبه. تسليم بمجرد بدايه القبه اذ يصدق انذاك لا زين وزين لا بس مقصودنا واجب بس لا انا قاعد اقول اليزيا امسح ربالي اللي واحد خليه صحة الركب المسح يجوز وما يجوز اذا لا بنية التشريع ما بيش ايه ايه بس واحد فالمقصود الواجب والمسح الى بداية القبة اذ بذلك يصدق اذ بذلك يصدق انه شنو جاوبني مسح الى الكعبة ولو مسح الى المفصل كان قد زاد خيرا إذا كيف ما كان كل مجزي ما هذا يصدق يعني على أنه إلى الكعبين شنو يصدق هذا ما في حتى إذا هذا تشرع هذا محذور ما زين جيد هذا هو المعروف بين الإمامين وخالف في ذلك العلامة الشلي حيث فسر الكعب بالمفصل بين الساق والقدم ونسب الاشتباه الى الاصحاب هذول مشتبهين حينما فسروا الكعبة بالعظم الناشئ في وسط القدم ووافقه على التفسير المذكور يعني وافق العلام الفاضل المقداد في كنز العرفان حيث قال وأما الكعبان فملتقى الساق والقدم ملتقى الساق والقدم يعني ياها هو المصيبة والناتئان نقطة والناتئان لا شاهد لهما لغة ولا عرفا ولا شرعا غير ضربة طويلة اذا تحب تراجع كنز العرفان جزء واحد صفحة 18 هي فرض طبعا موجود تقريبا طبعا ايران والفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب الذي يعبرون عنه بالتفسير الكبير يو تفسير الكبير يو مفاتيع الغيب يو تفسير الرازي ما شئت فقط نسب الى الامامية التفسير الثاني والحال ان المعروف بينهم هو ياهو هو التفسير الاول وكأنه اطلع على كلام العلامة وتخيل أن ذلك رأي الجميع. حيث قال أيه لك من أشار إلى شبال أصحاب غير آيات صدع سانع لي الرازي بحر. وقالت الإمام بعد هل قد ندقق بالعبارة وقالت الإمامية هاي عبارة المفروضات إن الكعبة عبارة عن عظم مستدير مثل كعب البقر والغنم بس مستدير يقول ذاك مو مستدير مثل كعب البقر والغنم موضوع تحت عظم الساق. هذا اخي هنانه هذا عظم الساق اللي تتجوه حيث يكون هذا بعد يأشر بعد اكثر حيث يكون مفصل الساق والقدم تفسير الكبير جزء 6 صفحة 165 وبالجملة المعروف لدى الإمامية هو التفسير الأول والمخالف في ذلك هو العلامة والفاضل المقداد. وإذا أردنا الرجوع إلى كلمات أهل اللغة لمعرفة واقع الأمر وجدنا كلماتهم مختلفتان بين أن الروايات عن أهل البيت عليهم السلام يمكن أن يستفاد منها الأول التفسير الأول يعني القبة بل لا أذكركم في الرواية وروايتي. ففي موثق ميسر يوم ميسر هذا مو مهم عن أبي جعفر عليه السلام ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله. نقاط. ثم وضع يده على ظهر القدم يعني لما الراجل يمسح ثم قال هذا هو الكعب من اول ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب. هاي الرواية انتهى للمقدار اللي تدريه من الرواية بلي اخي العزيز لا تريد تراجع الرواية همات في وسائل الشيعة باب 15 من ابواب الوضوء حديث 9 خاف ايها الاخوة من يقول لي هاي شلون تدل على التفسير الاول؟ يطلع من هالتفسير الاول والتفسير الثاني، تفسير العلامة ولا تفسير المشهور؟ ها؟ اي شنو؟ والظهر يصدق على بداية. تفضلوا منو اللي ملاحظة المثل ياه مو المثل يعني هذا منطقة ماذا الاتصال بين الساقي، فهذا في الحقيقة وضع يده وقال هذا هو الكعب. ايها الاخوة لاحظوا تقريب الاستدلال هيك يصير انه هذا المفصل ما يدل له ظهر القدم، هذا ما يعبرون عنه ظهر القدم، ظهر القدم ياه هذا يسمونه شنو؟ هذا ظهر القدم. اما احنا هذا بداية الساق، ظهر القدم بعد هذا ما يقول له. فلما قال ظهر القدم وضع يده على ظهر القدم، فلا بد على انه هذا المنطقة يعني الذي من بداية القبة وحتى نهايته وضع يده هنا يعني هذا يقال له ظهر القدم. واما المفصل بين الساق والقدم فهو ليس ظهر قدم. زين جيد بس الان شنو؟ لا مو يوافق كلام العلامة، هذا كلام مشهور. لا بتقريب يلا اكتب ان الرواية واضحة في ان الكعب ثابت في ظهر القدم، وهذا لا يتم إلا على التفسير الأول، إذ القبة ثابتة. وين ثابتة؟ على ظهر القدم. بخلاف المفصل بين الساق والقدم فإنه ليس في ظهر القدم بل ينتهي ظهر القدم. شنو ينتهي ظهر القدم؟ على المفصل. عنده يعني أدمن عند المفصل ينتهي بعد. والأمر سهل. ومما يؤيد كون الكعب هو القبة دون المفصل الروايات الدالة على عدم لزوم استبطان الشراك، استبطان الشراك حالة المس والمقصود من الشراك شنو الشراك؟ سير النعل يسمونه شراك، سير في النعل العربية ذات الزمان، سير النعل فقد ورد في صحيحة زرارة وبكير الحاكية لوضوء النبي صلى الله عليه وآله. ما نصه؟ خلي افتح لك شريط ونقاط. خلي ثم مسح رأسه وقدمه. ببلل كفه وقدمه. ببلل كفه. لم يحدث لهما ماء جديدا. ثم قال ولا يدخل أصابعه تحته. ولا يدخل أصابعه تحت الشراك. وسائل الشيعة باب 15 من أبواب الوضوء. باب 15 من أبواب الوضوء حديث 3. زين أيها الأخ، إذا أريد هاي نستدل فيها، إذا أريد استمعنا شغل الاستدلال باطل يو غير باطل يو صحيح. إذا أريد نستدل كيفية الاستدلال فيها شلون يصير على رأي مشهور؟ شلون الاستدلال يصير؟ انا ما اريد اقول الاستدلال صحيح السبيل. لا بداية هي الرواية شنو تقول؟ لا يدخل يعني شنو؟ يعني إلى الشراك شنو بعد؟ أحسنت. فتقريب الاستدلال هيك أيها الأخوة يكون نقول أن السير شراك يعني في النعل العربية دي وين شنو يصير؟ إلى قبة القدم شوي يتجاوزها. يكون هيك نقول يعني مو على بداية القبة وإنما شوية يتجاوز بداية القبة. لا نقول شنو للمفصل، لا، وإنما على بداية القبة لكن شوي يتجاوزها. فالرواية تقول أنه امسح من بداية الأصابع علما إلى الشراك. بعد ما تداعي تدخل إيدك تحت الشراك لأنه وصلت علما أنت بعد إلى بداية القبة ومسحت بداية القبة، فهذا يكفيك. وهذا يدل على أن الكعب هو بداية، يبتدئ من بداية القبة وليس هو مفصل. إذ لو كان هو المفصل فاللازم حينئذ أنه يدخل أصابعه تحت الشراك حتى يوصل علما إلى المفصل. طريقة الاستدلال هذه أي دقولة. أما أنها تامة هذا صحيح يستفاد من الرواية أو لا، هذا مطلب ثاني. لذلك أنا جعلتها مؤيد ولم أجعلها دليل. ليش جعلتها مؤيد أيها الأخوة ولم أجعلها دليل؟ لاحتمال. يلا خذ خلف واحد خلي يقول لاحتمال. تقريب الاستدلال انا بينته. بعد لا بد وان ينزع يعني يعبرون هيك تفضلوا. احسنتم. هذا احتمال ان المقصود من الرواية شنو. الرواية اصلا ناظر على انه مسح على الشراك وهذا مخالف يصير شنو مواطن التقية يعني فتطرح الرواية حينئذ يعني ها لا لا يدخل يده تحت الشراب، يعني ما في داعي، يعني انت عليه هي لعل مقصوده هو هيك شيء يبين انه ما في داعي انت عليه. هذا احتمال موجود في الرواية حينئذ مردودة موافقة للتقية والرد هانذا. وعطى احتمال ثاني ايها الاخوة الاعزاء، وهو شنو احتمال ثاني؟ وهو ان الشراب في النحل العربية من احنا ما شايفين النحل العربية هي. من المحتمل ان الشراب كان وين فاير على المصر او فوق المصر، يعني ماذا بحيث على ان المسح يعني يصل لمن الى المصر. هذا الاحتمال شنو موجود؟ فالامام راد يقول على انه ما لازم بعد تدخل ايدك تحت الشراب لانه صرت انت علما الى المفصل، بعد ما لازم تصعد شنو الامام اللي فوق، كافي بعد هو السير هنا فكافي الوصول الى المفصل. فلذلك جعلناها مؤيدة ولم نجعلها دليلا. فاكتبوا بالله بتقريب ان الشراب في النحل العربية يكون موضوعا على ظهر القدم بعد بداية القبة بقليل، والرواية تريد أن تقول بعد بداية، لا لا لا بعد بداية القبة يكفي المسح علما إلى بداية القبة. ها وضط الرجل بعد بداية القبة بقليل، فإذا مسح المتوضئ ها والرواية تريد أن تقول لا حاجة فيه. ايه هاي اشتبه جماعة كتبوا هتش ايه صراح نشتبه بين العبارتين. ايه استشير الصار لا حاجة الى ادخال اليد تحت الشراك باعتبار أن من مسح إلى الشراك فقد مسح شنو كمل المقدار الواجب، وإنما لم نجعل الرواية المذكورة دليلا بل مؤيدا لاحتمال انها ناظرة الى شيء اخر، وهو انه لا يلزم المسح على بشرة القدم بل يكفي شنو على الشراب، كما هو عند العامة، فتكون واردة مورد التقية. كما هو يحتمل لا يحكي وضوءه كما ويحتمل ان الشراك في النعل العربية لم يكن على ظهر القدم بل كان عند شنو المفصل، فمن مسح إليه فقد مسح شنو؟ فقد مسح علما الى المفصل كما هو مختار منه العلامة. البقية ان شاء الله بقية حديثنا الى يوم الثلاثاء بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن خلال هذا كله اتضح أن للكعب معنيين عند الإمامين. فالمشهور يرى أنه عبارة عن شنو؟ عبارة عن شنو؟ غضة القدم بينما العلامة والفاضل المقداد اختار انه المفصل بين القدم والساق. هذا ما عند الامامين. واما عند غيرهم فالمعروف انه عبارة عن عليكم السلام ورحمة الله فالمعروف انه عبارة عن العظمين الناتئين عن يمين وشمال الرجل عن يمين وشمال يعني عرفت ايها الاخوة يا شيخ المقصود هذا بعبارة اخرى هذا وهذا قال الرازي شو عبائرهم عن كل حتى عن مستندكم. قال الرازي نذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من جانبي الساق. التفسير الكبير جزء 6 صفحة 165 وقال الجصاص اختلف في الكعبين ما هما فقال جمهور أصحابنا وسائر أهل العلم هما الناتئان بين مفصل القدم والساق. وقال القرطبي عفوا هذا المصدر أحكام القرآن اثنين اثنين صفحة 436. وقال القرطبي الجمهور على أنهما أنهما يعني كعبة العظمان الناتئان في جنبي الرجل الجامع لأحكام القرآن. تفسير القرطبي اسمها الجامع لأحكام القرآن جزء 6 صفحة 96. صفحة 96. هذا وقد استدل الجصاص على تفسير الكعبين بما ذكر بالوجوه الثلاثة التالية. والله شوف أدلتهم. الوجه الأول إن كل رجل لو كانت تشتمل على كعبين بين شريطين كما هو على تفسير شنو الجمهور شنو الإمامية على رأي الإمامية كل رجل تنكح واحد بحر. أما على رأي غير الإمامية كل رجل بيها شنو كعبان عن اليمين وعن الشمال. إن كل رجل لو كانت تشتمل على كعبين فالمناسب التعبير وأرجلكم إلى الكعبين كما هو الثابت في الآية الكريمة. أما لو كانت الرجل مشتملة على ساعدني شقولك كعب واحد بين شريطة كما هو مقتضى تفسير الإمامية أغلق الشريطة فالمناسب التعبير نقطتين شارحة شنو المناسب كله وأرجلكم إلى الكعاب إلى الكعاب أي بالجمع دون التثنية كما قال تعالى إن تتوبا فقد صغت شنو قلوبكما فعبر بالقلوب أي بالجمع المورد الذي يفترض فيه وجود شنو قلب واحد بكل انسان. وكقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق حيث عبر بالجمع في المورد الذي تشتمل فيه كل يد على شنو؟ مرفق واحد. إن هذه الاستعمالات القرآنية تدل على أن المنافق في مورد اشتمال الرجل على كعب واحد هو التعبير بمن؟ بالجمع دون التثنيه. فتعبير الآية الكريمة على هذا بالتثنية يدل على اشتمال كل رجل على كعبين، لا على كعبين، لا على كعب واحد. الوجه الثاني الرد وفيه الرد حتى ما نحتاج الى تكرار بعدين. وفيه ان بالامكان ان ندعي ان الرجل اذا اشتملت على كعبين اذا اشتملت على كعب واحد اشتبهت اذا اشتملت على كعب واحد كما هو مقتضى تفسير الامامين فيصح كلا التعبيرين. اي التعبير بالجمع ملاحظه علما اذا اشتمل على كعب واحد يصح كلا التعبيرين. التعبير بالجمع ملاحظه علما لا مو بكلا الرجلين ملاحظه لمجموع لمجموع الناس والتعبير بالتثنية ملاحظة لمجموع المجمل فكلا التعبيرين إذن صحيح. ومجرد أن القرآن الكريم عبر في مورد واحد. بكلمة المرافق ولم يعبر. ولم يعبر شنو؟ بالمرفقين. لا يصلح شاهدا. لاختصاص صحة التعبير به. لاختصاص صحة التعبير به. فلعل القرآن الكريم عبر بالجمع من باب اختيار احد التعبيرين الصحيحين. واما قوله تعالى فقد صغت قلوبكما فلا يصلح الاستشهاد به لسعديته. لأن القلب في كل إنسان واحد، فلا معنى للتعبير بالتثنيه. بخلافه في الكعب فإن كل رجل تشتمل على كعب فيصح لأجل ذلك التعبير بالكعبين. الوجه الثاني الذي استدلوا به ورد في حديث المحاربي، هذا هو المفهوم طبيعي مو في مصادرنا، هذا في مصادر. رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا منو قاعد يذكر؟ المحارب حسب نقل الجصاص، في سوق ذي المجاز. في سوق ذي المجاز، هذا وين صاير؟ مكة المكرمة. في الحجاز. في الحجاز أحسن، كما لا يقال حجاز ومجاز. أحسن، في سوق ذي المجاز وعليه جبة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل يتبعه ويرميه بالحجارة. وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وقد أدمى عرقوبي وكعبي. وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. فقلت من هذا يا هو من هذا يعني الأولي قدر من هذا؟ فقال ابن عبد المطلب. قلت فمن هذا الذي يتبعه ويرميه من حجارة؟ قالوا هذا عبد العزة أبو لهب. انتهى الحديث. إن هذا الحديث يدل على أن الكعب ليس ثابتا على ظهر القدم، بل هو عظمان الناس آن في جانبي الرجل. والوجه في ذلك جنابة الفضل، والوجه في ذلك فضل. لا بس أحسن. والوجه في ذلك أن الرمي إذا كانت من الخلف فهي عادة لا تصيب، ظهر القدم، وإنما تصيب كمل العرقوبة. العرقوبة تعرف شنو؟ كف القدم يعني يسمونه عرقوب، خلف القدم وراء القدم يسمونه عرقوب. وإنما تصيب العرقوبة وطرفي شنو؟ الرجل. اللذين هما عبارة عبارة عن الكعبين. جيد. الدليل الثالث وش الثالث اللي يتمسك به هذا الأخير؟ لأن رد واحد ذني ورد في حديث النعمان بن بشير، ذني رد واحد أخليه بعد هذه. ورد في حديث النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وآله لتسوون صفوفكم هاي اللام شي سموها لام الأمر لام الطلب يعني سووا صفوفكم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فلقد رأيت. قال من النعمان البشير يقول بعد ما سمعت النبي ايش قال للمسلمين؟ ما اعتقد لهم لو تسمون صفوفكم ما اعرف قصة ذلك. لو ترى قلوبكم الله يخالف فيما بينكم. قال فلقد رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. إن هذا الحديث يدل على أن الكعب هو واقع في جانبي الرجل والوجه في ذلك. تتفضل بعد أحسنت. والوجه في ذلك إن التلاصق بين الكعبين لا يمكن إلا إذا فرض وقوع الكعب في شنو؟ جانبي الرجل أو على كده. أما إذا كان واقعا على ظهر القدم فلا يمكن تصور الالتصاق. بين الكعبين كما هو واضح. والجواب عن الوجهين المذكورين إننا نسلم استعمال كلمة الكعب أحيانا في العظمين الواقعين على جانبي الرجل كما هو الحال في الحديثين المذكورين. بيد أن هذا المقدار لا يدل على اختصاص معنى الكعب بما ذكر، فلعله مشترك بين المعنيين كما ويحتمل أن يكون موضوعا للمعنى الذي تختاره الإمامية. ويكون استعماله في العظمين الناشئين في جانبي الرجل في الحديثين المذكورين شيكم مجازا، فإن الاستعمال اتفضل كمل العبارة. لا يلازم الحقيقة بل هو أعم منها. زين احنا الروايات و هاي هم اسئلكم ونحن ندعي ان رواياتنا تخصص الكعبة بما هو واقع على ظهر القدم. على أن في تسادم إيماني واتفاقهم على ذلك كفاية، ونحن بهذا الكلام لا نقصد إقامة الحجة، إقامة الحجة عليهم، أي على العامة، كي يقال إن رواياتكم وتسالمكم لا ينفعون. وإنما نقصد إقامة الحجة لنا فيما بيننا وبين ربنا سبحانه. إذا سألت ما تتفكر في التسميه دي احنا ما نقدر، يعني انت تقولون هنا الحديث عبر بما بالكعبة، والحال ان المناسب ماذا يعبر بالكعاب مثلا اتشي شنو لو كان ها يعني المقصود على انه عبر بالكعبين عرقوبين، العرقوب في كل رجل واحد والكعبين ماذا؟ إيه بس احنا نقول ما يمكن الالتزام نفسر اهنان الكعبين نفسر بمن؟ بما يكون على ظهر القدم، لان قلنا الحجارة من الخد لا يمكن ان تقع لما، فنحن مضطرون اذا الى تفسير الكعبين. احنا ما تسلم لهم في على ظهر هذا الحديث. زين النقطة السادسة، لان قلنا احنا كلامنا في كذا الآية في نقاط. النقطة السادسة هل الغاية وهي الكعبة داخلة في المغيا أو لا؟ أي هل يجب مسح الكعبين ايضا ولا يكفي المسح من رؤوس الاصابع؟ الى الكعبين من دون إدخالهما في المسجد. لا يلزم ذلك. أجاب المحقق الثاني في جامع المقاصد، إذا واحد يضغط عندنا جزء واحد طبعا جديدة صفحة 221 بالإيجاب، حيث قال هاي نفع بعض بين شريطين نفع بعض، يجب إدخال الكعبين في المسجد إما لأن إله بمعنى معين، أو لأن الغاية التي لا تتميز يجب إدخالها. انتهت عبارة شنو جامع المقاصد. وضع عبارة أكرركم إياها، أي نفع عبارة، يجب إدخال الكعبين في المسح إما لأن إلى بمعنى معا أو لأن الغاية التي لا تتميز يجب إدخالها. ومقصوده قدس سره الاستدلال بوجهين على وجوب مسح الكعبين، احدهما ان كلمة اله في قوله تعالى الى الكعبين هي بمعنى شنو؟ مع الكعبين، ما ادري منين يجيبها. وثانيهم الوجه الثاني ان الغاية في المقام غير متميزة، لأن الكعبة هو عظم في الرجل نابت تحت شنو؟ الجلد واللحم، فهو غير متميز. وكلما كانت الغاية ليست متميزة فيجب إدخالها في حكم المغير. وكلا الوجهين كما ترى فإنهما مجرد دعوة من دون شنو؟ فإنهما مجرد دعوى من دون دليل. ويمكن أن نقول إن طرح هذا التساؤل بين شريطين، أي هل يجب مسح كعبين او لا؟ اغلب الشريعة طبيعي هذا التعبير البسيط هل يجب مسح الكعبين؟ تعبير الصعب شنو شلون يصير؟ هل الغاية داخلة في المغير؟ الغاية الكعبين داخلة في حكم المغير، هذا التعبير الصعب، لكن التعبير البسيط هو هذا، هل يجب مسح الكعبين او ان اصل هذا التساؤل باطل من الاساس ولا وجه له. لاننا اما ان نفسر الكعبة بالمفصل بين الساق والقدم او بالقبة، وعلى التفسير الاول لا يكون الكعب ذا حجم ومساحة ليقال هل يجب مسحه او لا. وإنما هو عبارة عن نقطة الالتقاء بين الساق والقدم، ونقطة الالتقاء ليست ذا حجم ليقال هل يجب مسحها او لا. وانما هي اشبه بالخط الوهمي وعلى الثاني، يعني اذا فسرنا تعبيما بالقبة فإن كان المقصود هل يجب مسح تمام القبة من البداية وإلى النهاية، أو لا يجب؟ فهذا في الحقيقة مصير إلى اختيار قول العلامة. إذ على رأي المشهور لا يلزم مسح تمام القبة، إذ بمسح بدايتها يصدق شنو؟ تحقق المسح إلى شنو؟ الكعب، إلى الكعبة. وإذا كان المقصود هل يلزم مسح بداية القبة فيرده إن وجوب مسح بداية القبة أمر لازم ولا ينبغي التأمل فيه لأجل كونه التكمل. أحسنت، لأجل كونه مقدمة علمية لتحقق المسح الواجب. وبالجملة مسح القبة مسح الكعب بمعنى المفصل أمر غير ممكن لأنه لا حكم له، ومسح الكعب بمعنى مسح بداية القبة ينبغي أن لا يقع موردا علما للتساهل، بل موردا علما للاتفاق على وجوده. ومسح الكعب بمعنى مسح تمام القبة الى شنو؟ المفصل، يعني المصير الى اختيار رأي العلامة من حيث لا نشعر، والمفروض عدم اختياره. اذن طرح التساؤل المذكور هو ليس في محله مطلقا. اللهم صل على محمد وآل محمد.